منطلقات البحث. هاي قضية مثارة الآن، ليش هذا البحث؟ الأشخاص التاريخيون ماتوا ووفدوا على ربهم، ما لهم وجود الآن، ليش ننبش التاريخ ونبحث في التاريخ؟ هذا السؤال ملح وقائم. نترك التاريخ وننشغل بهموم الحاضر. أكو كلمة في نهج البلاغة من ألطف الكلمات تجيب على هذا السؤال. أنا أقرأ لكم هذه الكلمة من نهج البلاغة. طبعاً هواية أكو أجوبة على هذا السؤال، ولكن أقرأ لكم كلمة واحدة تبين جانب من الإجابة في نهج البلاغة، الخطبة رقم 147. أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول كما في هذه الخطبة: واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد. إذا واحد يريد يعرف الحق، الرشد يعني الحق، لن تعرف الرشد حتى تعرف الذي تركه. لا تقول أنا أمشي في طريق الحق، أنا ما علي بالذين يرفعون راية الباطل. الإمام يقول كلا، لن تعرف الرشد حتى تعرف الذي تركه. لازم تعرف فلان على حق لو باطل حتى تعرف الحق، وإلا لم تعرف الحق. إذا واحد قال أنا أمشي في طريق الحق ولم أعرف أن فلان على حق أو باطل، هذا لم يعرف الحق. ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه، ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذه، فالتمسوا ذلك من عند أهله، فإنهم عيش العلم وموت الجهل، إلى آخر